7. الأستاذ سيد سيكا شغال على تكسان فيكا رايق، مش فرقة معاه دوشة وسحلة كحيان، بس ابن لذينة عارف سكك المدينة، فانطر دماغه كده السكة أحلى. عربية الناحية الثانية فيها بنوتة اسمها هانيا، مين اللي تقول لك أوه ماي جاد، مش بتقول يا لهوي، مبسوطة ومية المية وأكتر من كده بشوية. السكة أحلى وهتحلى وعلي الصوت سمع عليك. لو زحمية بتتخن السكة أحلى معلش، قضيها بالطول والعرض السكة أحلى معلش، ارمي همومك على الأرض السكة أحلى معلش. السكة أحلى مع خالد عليش من الحد للخميس من 4 ل 7 بالليل على ميجا أف أم. السكة أحلى دي بسيطة ما تستبسطهاش، الصعبة ما تستصعبهاش، يا هتخسر وبروح رياضية اتجاوب وأقولك عاش ملك وكتابة، يا اليوم يومك يا مفيش حظ ملك وكتابة، يا بيض يا سوي يا نص نص ملك وكتابة مع حسام رضا كل حد واثنين من واحدة لثلاثة العصر على ميجا أف أم. بعملها بحب تبقى برا الصندوق، بسمع اغاني لو في مكاني اول ما اسمعها اوامرو، هي واحدة هي واحدة كل وقتي عمري ما مل، هي عندي اللي بتدي طاقة دايما ومع امل، حياتي لو كركبت او لخبطت اسمعها تتعدل، علي الصوت وتمزق وانت بتسمع ازيك النهارده؟ انا ستك بس عايشه، لانا بحتاج لك في حاجه ولا حتى شايفني قفشه، بالعكس النية صافيه احسن ما تجيب لي كافيه. طب محتاج مني حاجه؟ امشي انا خدتك بعافيه. ازيك النهارده؟ انا ستك بس عايشه، لانا بحتاج لك في حاجه ولا حتى شايفني قفشه، بالعكس النية صافيه احسن ما تجيب لي كافيه. دنيا ما حبست نفسي، حبست نفسي جوا أوضة، يا ما شفت الدنيا سودة وطلعش الحزن موضة. لو علي ما كنسى، لو علي ما كنسى، عمري ما قولك بعودة. دنيا ما حبست نفسي، حبست نفسي جوا أوضة، يا ما شفت الدنيا سودة وطلعش الحزن موضة. لو علي ما كنسى، عمري ما أقولك بعودة. وإن كنت شايفني واحدة من بعد البعد جحدة، لو أسلوبي مش مناسب تتغير واحدة واحدة. أنا أصلي كرهت ضعفي، مش جاي عشان أصفي ولا جاي عشان أحاسب، لو دايسة قولي خفي. مش مستفزة ولا مالك جاي جزة، كان من دم هواياتك تكسرني وكد لزة، وانا فعلا مش بأفور ولا جاي عشان نهزر. قولي عامل ايه في حياتك، قول سيبك مني كبر. متقوليش مستفزة ولا مالك جاي جزة، كان من دم هواياتك تكسرني وكد لزة، وانا فعلا مش بأفور ولا جاي عشان نهزر. دنيا ما حبست نفسي، حبست نفسي جوا أوضة، يا ما شفت الدنيا سودة وطلعش الحزن موضة. لو علي ما كنسى، لو علي ما كنسى، عمري ما أقولك بعودة. ميجا اف ام 92.7. الرابعة عصرا، حتى الساعة على ميجا اف ام. اهلا بكم واليكم اهم الانباء. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بنسب تخفيض تصل إلى 60%. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد من أنباء بشأن إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022. على الصعيد العربي، الرئيس اللبناني ميشال عون بحث مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الزيارة التي سيقوم بها عون ابتداء من غد إلى الفاتيكان وروما. على الصعيد العالمي، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وصل إلى الهند، حيث من المتوقع أن يناقش التعاون الأمني والوضع في أوكرانيا مع نظيره الهندي ناريندرا مودي. ويذكر أن كيشيدا يعد أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة للهند منذ أكثر من 4 أعوام. رياضياً، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وصلت إلى بنغازي استعداداً لخوض مباراة أهلي طرابلس الليبية غداً الأحد في إطار مواجهة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وأخيراً، للتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة الكوارث والأزمات في كل البنوك على رقم 37037. انتهت أنباؤنا وشكراً للمتابعة. آية لطفي. المزيد من الأنباء على ميجا اف ام والساعة القادمة. ميجا اف ام 92.7. ميجا اف ام. قبل في كتير في حياتي حاجات تيجي وتروح بتعلق بيها وفجأة بلاقي في قلبي غيرها منها وبحس انها اخدت من وقت كتير الا انت حبي ليكي كل يوم اكتر بكتير ما انت ميجا افهم انت اللي فهم دماغي بطلب اغاني والاقي كل اللي عايزه بدون تفكير انت ميجا افهم غيرت عمري معاكي وبعيش انا على هواكي في هالاغاني على كتير اللي مخليني فويلي واللي مسهرني في ليلي انا بشكي لي اللي في قلبي وقلبي منه بيشكي لي من قد ايه وهوى على بالي من قد ايه وانا بستنى كان لي بي ما لا كنت بحالي يشغل لي ليه خليني فويلي واللي مسهرني في ليلي انا بشكي لي اللي في قلبي وقلبي منه بيشكي وبيسعل قلب حبيبه كل لما اقول له انه شاغلني يتقال عليا ودايبه على حد فات وياه ولالي واللي نبات في نصباحي وازاي عذابي معبي احلالي وكل ده ولا حاسس بي يا للي لا بال ولا قلبي وياما حصل لي ليالي بقول وبغني وبعيد عني ويهرب مني وينساني اللي مخليني فويلي واللي مسهرني في الليلي انا بشكي لي اللي في قلبي وقلبي منه بيشكي لي طول الليل نواوي محسوس بيجي بوقته قدام ما تقول الكلمه وقت انا وانت بنيك لما مش محتاجي لما بشوفك بس انا مين انا وانت بنيك لما مش محتاجي لما بشوفك بس انا مين شافت عيني ولا جه عالبال وعلى ده الحال وياك على طول مرتاح البال يا جمال قدال ده لا شافت عيني ولا جه عالبال وعلى ده الحال وياك على طول مرتاح البال أنا وانت بنيت لما مش محتاجي لما بشوفك بنسى محسود على عودك يا جميل على قلبك عود اتمايلني بعد ما مكتوبته كله بيجي بوقته قدامها طول الليل العود ملفوف جنبك ولاقيني عليك ليه ملهوف ما تروحش بعيد مبسوطه العين بحلاوه الشوق العود ملفوف جنبك ولاقيني عليك ليه ملهوف ما تروحش بعيد مبسوطه العين بحلاوه الشوق انا وانت بنيك لما مش محتاجي لما بشوفك بس انا مين انا وانت بنيك لما مش محتاجي لما بشوفك بس انا مين محسود على عودك يا جميل على دقة عود اتمايلني بعد ما مكتوبته كله بيجي بوقته قدامنا طول الليل نواويل الأغاني على كبير مع ميجا اف ام 92.7 ميجا اف ام صباح الورد والفل واليد ايوه يا روحي خلاص وحينا ده خلاص خلاص خلاص صحينا مع مارينا المصري من الحد الخميس من 8 ل 10 الصبح على ميجا اف ام خلاص صحينا خلاص هذا البرنامج برعايه جمعيه الدكتور مصطفى محمود كمل حياتك بخير برعايه ابلكيشن فرصه للتقسيط حكم الخطة ورافع رايته حكم الملعب جري عالبار والجمهور واقع قلبهم محتارين او بالنارين بس حكمنا الدولي خد القرار وحسب هجوم كلش مهول هنحلل بالاحصاء ومعانا كمان كل الرياضات في الملعب وانت سايق في الملعب وانت سايق مع ابراهيم فايق من الحد للخميس من 3 ل 4 العصر على ميجا اف ام في الملعب وانت سايق ميجا اف ام 92.7 ميجا اف ام الاغاني على كبير فيه بتكون قصادي بين ايد الاتنين واللي تعش من قبلك كله يهون. وانا بقابلك بنسى انا مين ومن الفرحه بحس كاني اطير. حبك عامل فيا انا ايه ولا واخدني معاها على فين والايام في عيني احلى وقت ليه. في حاجه محتاجه لتفسير وانا بقابلك بنسى انا مين ومن الفرحه بحس كاني اطير. حبك عامل فيا انا ايه ولا واخدني معاها والأيام فعلي أحلى وقت لي. بينا بينا نعشقت على بينا يا حبيبي أفرح وأنا معاك ليالينا نسهرت طول بينا يا حبيبي أجمل حياة ويا. بينا بينا نعشقت على بينا يا حبيبي أفرح وأنا معاك We'll be right back. عاشق لا شوف ده يخلق هيدا مش منا مش منا اللي قلبه خالق احنا منا حتى احلامه بس صوت العالم على ظلامه الأغاني على كبير ميجا اف ام العزيز من روتا العزيز الغالي وينه قلبي أتعبني بسؤاله لو تغيب العمر كله إني أنساك استحالة يا العزيز الغالي وينك قلبي أتعبني بسؤالة لو تغيب العمر كله إني أنساك استحالة عساك طيب عسى الأيام تردك ثاني يا حبيب عساك طيب ما تدري إيش جرالي وإنت متغير عساك طيب عسى الأيام تردك ثاني يا حبيب في غيابك صعبة قعدت اللحظة والثواني كنت أظن الحب كذبة وربي بحبك بلاني حياتي في غيابك صعبة قعدت اللحظة والثواني كنت أظن الحب كذبة وربي بحبك أخاف تنسى وبعدك عني يكون النهاية في القصة أخاف تنسى عيون مشتاقة وقلب عذاب حرصة أخاف تنسى وبعدك عني يكون النهاية في القصة 7. في كل يوم عدى من بارك للنهاردة تلاقي ألفي فكرة تفكرك، لو كنا بكرة برضو هيحكوا عنا ويقولوا كانوا كنا، بقينا احنا النهاردة والوقت عدى بسرعة. من امبارح للنهاردة مع همسة أمان كل جمعة وسبت من 9 ل 11 بالليل على ميجا أف أم. سايق مع ابراهيم فايق من الحد للخميس من 3 ل 4 العصر على ميجا اف ام. في الملعب وانت سايق في حاجة ناقصة بنلاقيها فنبقى قصة، من غيرها حياتنا تبقى فاضية ووقف عليها لسه، أول ما تيجي الحياة بها نورت رجلها على رجلك ماشية معك مهما الحياة عليك طبلت، مش فارقة خالص ماشيين رايحين على فين، المهم اللمة دل عليها العين، تسمع أغاني وتعيدها تاني. 92.7 مكانك هو مكاني، في هالأغاني على كبير ميجا أف أم. 92.7 ميجا أف أم. في الجنة بذاتك، مش عايزة أنا غيرك ولا عايزة الوقت يمر. يا حبيبي من دلعك فيا بقيت بصراحة بغار غارك قوي، وانت معايا الناس تحفتنا بعد الشر. ايه الدنيا معك حبتها، لا دنيا ايه ده، أنا في الجنة بذاتك، مش عايزة أنا غيرك ولا عايزة الوقت يمر. يا حبيبي من غير ما تقولي كل اللي في قلبك بالملي وصل، ابدا قبلك عمر الاحساس ده ما حصل لي. ¡Gracias! 97.7 الأغاني على كبير. وأسمعك فرس ناري وصودا نايد ما أنا حمصوم كده والروح كل صيف وجع خفيف زي الشجر محتاج خريف والقلب لسه ماشي بعلاج نفس الشيطان يرجع منام قديم سايب وارجع اكيد جاي واسمع واسمع ريحه نايم ما انا حمزوق كده قديم سايب وارجع اكيد جاي واسمع يا سناري صودا نايد منا حمزو كده قعد مع بلد افكاري قاعده فضلنا نلغي وعملنا لما عايزين مشروع يكون له لازمه يحل محل الحل الحالي بيعالج الازمه وبالمناسبه عشان كده احنا اتقابلنا وعلى ميعاد اتفقنا يا لسه تهنقش فيها مشروع صغيره صغيره يمكن لكن المساله فيها لنا جلسة تحضير مشروع صغير مع أمجد الشرقاوي من الحد للخميس من 11 ل 12 بالليل على ميجا اف ام جلسة تحضير مشروع صغير جلسة تحضير مشروع صغير انت طالع للفضاء راكب الصاروخ بتحس بايه تجربتك عامله ازاي انت عالم في النبات وانت استاذ بنات وانت احسن حد بيعمل قهوه وشاي وصف زي سوبرمان اتشهر عازف كمان عالحديده ومليونين لو كنت لعيب كره او فنان تجارب مع محمد فهمي من الحد للثلاث من 9 ل 11 بالليل على ميجا اف ام الحياة تجارب رحنا كان اليوم طويل ولا يهمك في اي وقت وكل مكان تلاقينا جنبك طريقنا واحد سوق انت فيه نسيب علينا هتسمعين أيام جميلة فاتت لسه اللي جاي أحلى لو حاجة صعبة عدت ارميها ورا يلا أيام جميلة فاتت لسه اللي جاي أحلى لو حاجة صعبة عدت خليك معنا على ميجا اف ام لو ايه ورانا هنا انتهم خليك معنا على ميجا اف ام ميجا ميجا خليك معنا على ميجا اف ام لو ايه ورانا هنا انتهم خليك معنا بشوفك كل ثانية تفوت عليا صدع عيني يا دنا لو بس تبعد عني ثانية معيش دنيا تفوت عليا سنة سنة بحب اشوفك كل ثانية تفوت عليا صدع عيني يا دنا لو بس تبعد عني ثانية معيش دنيا تفوت عليا سنة وما استغناش يا عمري عنك يوم في عمري منى يعيش لك كل عمري حبيبي ليك سلمت امري وما استغناش عمري عندك يوم في عمري ونا يعيش لك كل عمري حبيبي ليك سلمت عمري انت اللي بحلم طول حياتك.